الجواب نكاح المتعة مما أحل في أول الأمر ثم حرم ثم حرم تحريما مؤبدا. وإنما أباحه الشارع للحاجة وحرمه في خيبر عندما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما نزل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والمتعة ليست من النكاح وهي ليست بملك يمين، فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الناس إن كنت أذنت لكم الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وهذا كان بعد خيبر، حرمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحريما كاملا، وأحل في أول الأمر للحاجة ثم حرم تحريما كاملا لإقام الساعة، والله تعالى أعلم.